مرحلة. كل مسلم يعلم أصول الإيمان، آمنت بالله وملائكته وإلى آخره، وبالقدر خيره وشره. لكن هناك إيمان بهذه الأصول، إيمان مجمل، وهذا هو الأصل الذي لا يعذر أحد بجهله به. الإيمان مجملا بالله وملائكته إلى آخره، لكن هذا الإيمان المجمل لا يكفي، لابد من أن يقترن به الإيمان المفصل الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنته وعلى منهج سلفنا الصالح. والأبدأ الآن البيان للفرق بين الإيمان المجمل الذي هو الأصل الذي لابد منه لكل مسلم، ثم لابد أن يقترن معه التفصيل. الإيمان بالله أصل الإيمانات التي ذكرت بعده. كل أهل الأديان يشتركون في هذا الإيمان المجمل، ويختلفون عن الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالطبيعة. فاليهود يؤمنون بالله، والنصارى يؤمنون بالله، والصابئة يؤمنون بالله، والبوذيون والكونفوشيوس إلى آخره، إلا الملاحدة. فإذا هذا الإيمان المجمل لا يكفي، لابد من أن يكون إيمانا مبينا مفصلا، وكما قلت آنفا على ما جاء في الكتاب والسنة. والآن لنضرب مثلا من واقع حياتنا ومن جهل شبابنا المتحزب المتكتل على غير هدى من الله. إنهم جميعا لا يعلمون أن الله عز وجل يجب، أيضا هذا كلام مجمل لا بد من التفصيل، لا بد من الإيمان بالله كما وصف نفسه في الكتاب والسنة، كما وصف نفسه في الكتاب والسنة. وصف نفسه بالتنزيه، ووصف نفسه بالصفات الكاملة التي تليق بالله عز وجل. الآية المعروفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.